الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قدم الكلام عن تكذيب المشاهدة وما قد يمكن به الجمع العرفي بين الروايات التي دلت على المشاهدة وبين ما دل على تكذيب المشاهدة. ننتقل الآن إلى البحث في مسألة الانتظار في علاقتنا مع الإمام المنتظر عجل الله فرجه في زمان الغيبة. أول خطوة في بحث الانتظار نحاول أن نمر على مجموعة من الروايات الشريفة التي تؤكد على أهمية الانتظار كعمل من أفضل الأعمال، أو هو أفضل الأعمال على الإطلاق. من خلال مناسبة الحكم والموضوع على الانتظار بأن له هذه المرتبة العالية في له هذه القيمة الشرعية في الميزان الشرعي، لا بد أن هذا الحكم وهذه القيمة للانتظار تعكس كقرينة لفظية أو لبدية، تعكس معنى الانتظار وتبين أنه ليس بالأمر العادي الهين الذي لا يتناسب مع هذه العظمة لهذه العبادة، عبادة الانتظار. يعني ونحن نقرأ هذه الروايات الشريفة لابد أن نلتفت، نفتح عيوننا جيدا أن هذا الانتظار الذي يكون أفضل الأعمال أو من أفضل الأعمال، هل يعقل أنه محض حالة بسيطة عادية تجتمع وتتلائم مثلا مع ارتكاب المعاصي والتجاسي مثلا عن كثير من الواجبات والتعالى عن أداء المسؤوليات أو لا؟ نفس هذه المرتبة العالية للانتظار هي توحي لنا بماذا؟ توحي لنا بأن هذا الأمر ليس بالأمر الهين الذي يكون بمتناول أيدي حتى الفساق من الناس. أشبه قضية العلم وفضيلة العلم وكرامة العلم، فهل يعقل أن هذا طالب العلم الذي تفرش الملائكة له أجنحتها مثلا، أو يكون مثلا عز عند الله من كذا ألف عابد، 70,000 عابد أو 1,000 عابد أو ما أشبه ذلك؟ هل يعقل هو المقصود من عند هذا العلم الذي يستخدمه الإنسان في كثير من الأحيان للوصول إلى مطامع الدنيا؟ هذا أمر هو مناسبة هذه القيمة العالية، الاعتبار العالي لنفس العلم لابد أن يكون علما خاصا، ليس هذا الذي يتبادر للذهن الذي ينظر إلى القضية بسذاجة وببساطة. بعد هذا إن شاء الله نحاول أن نحدد ملامح الانتظار بعد أن نقرأ الروايات، الانتظار الذي له هذه الخصوصيات. عن أبي النوبة عن مناقب الخوارزمي عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه عن جده الإمام الحسين عن أمير المؤمنين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل العبادة انتظار الفرج. وعن الاحتجاج عن أبي حمد الثمالي عن أبي خالد الكاذبي عن علي بن الحسين عليه السلام قال: تمتد الغيبة بولي الله الثاني عشر من أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة بعده: يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلون. إن أهل زمان غيبته القائلين والقائلين. والقائلين على كل حال لعله ضرب من النساء المنتظرين لظهوره أفضل أهل كل زمان، لأن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما طارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. من ناحية إيمانهم بالإمام غيبته لا تضر بيقينهم بالإمام، فكأن يعني الغيبة عندهم لا تمنع، فكأنهم يشاهدون الإمام من شدة إيمانهم بالإمام. وجعلهم وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف، أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله سرا وجهرا. وقال عليه السلام: انتظار الفرج من أعظم الفرج. إن شاء الله نستوعب مقصود من أعظم الفرج يعني ماذا؟ انتظار الفرج يعني الفرج لم يتحقق، كونه من أعظم الفرج يعني هو تحقق به الفرج بمرتبته التي هي من أعظم المراتب، من أعظم الفرج. فلا بد أن المقصود من الفرج في الكلمة الأولى غير المقصود من الفرج في الكلمة، أن انتظار ظهور الإمام صلوات الله عليه يكون بالنسبة للإنسان الذي تزدحم عليه هذه المصائب والمقاعد والمشكلات والظلمات من الجهل، من مثلا الشبهات، من الكره مثلا، من الاضطرار بعض الأحيان، أو يعني العيش ضمن ظغوط شيطانية. انتظار الفرج يكون بالنسبة إلى هذا الإنسان ضمن هذه الظروف من أعظم الفرج له عما يعانيه منه. إن شاء الله يوضح المصنف أكثر بعض. نعم. يبدو كأنه من خلال سياق الحديث على الأقل يكون هذا من أوضح مصاديق، على الأقل، أو يكون له مختص هذا الجانب، لأنه وارد من هذا السياق، سياق الناس في زمان الغيبة، غيبة الإمام. قبل أفضل العبادة انتظار الفرج، أنا صورت أقصد هذا. على كل حال يكون هذا من مصادر ما أدنى، يعني نحن هل يحتمل أنه يكون انتظار ظهور الإمام ليس من انتظار الفرج؟ يعني أوضح مصادر الفرج تحقق يعني زواء الفرج، يعني ماذا؟ وعدنا شيء كنزيد شدة، فانتظار زوال صحيح؟ أن تفرج هذه الشدة الضيق. من أوضح مصادقه في المفهوم الإسلامي هو ظهور الإمام المنتظر لليقين الحق والعدل. إذا ما كان هذا هو أوضح المصادق على الإطلاق، أكمل المصادق قدر يتيقن من عنده هذا الجانب. يبقى إذا كان يشمل كما مثلا تبين قربون يشمل حالات انتظار الفرج الأخرى، انتظار الفرج ولو من حدود معينة، إنسان يعيش في كربات في فقر ينتظر الفرج، أو إنسان يعيش في سجن ينتظر الفرج، أو ما أشبه ذلك من الأمور. فمن المعلوم أن هذا مو داخل ضمن يعني توجهنا بالدخل، ثم ندخل يعني على الجانب المهم ما يتعلق الإمام المهدي عبد الله. ما أيضا وعن الخصال الأربعين قال أمير المؤمنين عليه السلام: انتظروا الفرج ولا تيأسوا من روح الله، فإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل انتظار الفرج. أيضا هذا يأتي فيه ما يأتي في السابق. وعن محاسن البرقي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مات منكم على هذا الأمر، هذا الأمر أشار إلى الولاية إلى الإمامة، منتظرا له، منتظر يعني لظهور الإمام وتحقق، كان كمن كان في فطاط القائم عليه السلام. يكون يعني هذه الرواية راح تلاحظون كثير من الرواية حينما تذكر الثواب تذكر الثواب بهذه الطريقة. بعضها مثلا تقول ماذا؟ تقول كالمقاتل بين يدي رسول الله، صحيح كالشاهد بالسيف، من منزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف، صحيح. بعضها تقول كان كمن كان في تصفات القمر، وامثال هذا من الألسنة اللي تبين ان المنتظر للفرج يكون شأن المجاهدين بين يدي امام السماء، لأنكم رسول الله رضى الله عنه ونزلته، أو يكون خليفته، خليفة النبي صلى الله عليه وسلم. الثواب أو بيان الفضل من يكون بهذه الطريقة يعني واضح من خلال بين المناسبة بين الثواب وبين نفس الأمر الذي عليه الثواب أو الذي بين أهميته الشرعية، هذا يكون متناسب مع كون الانتظار. ماذا كون الانتظار؟ حالة من الحالات الجهادية التي تعبر عن الارتباط بإمام الزمان، يعني في الجهاد مرتبط بنفس الإمام كأنه يناسب بين يدي رسول الله، أو كأنه في خطاب القائم، في خطاب القائم يعني ظنن، يعني كأنه في ظنن غرفة قيادة، حسنًا في خطاب القائم بهذا المعنى، يعني من المقربين للإمام اللي يعتمد عليهم الإمام بشكل مباشر لا بالواقع، الذين يعتمد عليهم الإمام عليه السلام بشكل مباشر في قيادة الأمة وتحقيق العدالة. فلا بد أن هناك مناسبة بين هذا الأمر بين الانتظار وبين الأثر الذي يجعل الإنسان حينما يكون منتظرين كأنه محقق لهذا الأمر. لابد هناك تناسب، ولا كان يقول كان كمن طاف بالبيت وسعى، أو يقول كأنه كان مع إبراهيم الخليل عليه السلام في مثلا قضية كذا من القضايا. الثواب عادة يكون متناسب، هناك تنحية بين الفعل وبين ما يقاب عليه. بعد بداية الحديث إن أول مرة نقرأ الروايات جيت متأخرين لا بد من بداية الكلام، إن أول مرة نقرأ الروايات وبعدين نناقش يعني تفاصيل القصة. وعن محاسن البرقي أيضا عن عبد الحميد الواسطي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلحك الله، والله لقد تركنا أسواقنا انتظارا لهذا الأمر. بعد هذا راح يوضح المصنف معنى ترك الأسواق، يعني ترك ما لا يليق بالمنتظر، يعني كأنه ما توجهنا إلى الأسواق وإلى التجارة وإلى هذا الجانب التجارة كامل، وبقى يعني هذا الانتظار والأمر أصبح إلى تأثير حتى على صعيد مصالحنا التجارية وأمورنا الشخصية، مو مجرد ترك حالة ابنه. مثلا الإنسان هنا ما يستذكر الإمام يقول إن شاء الله إحنا ننتظر أكثر من هذا، يعني مأثر على ذاته وضعا حتى على المعيشة. نعم يردون لابد انه هذا ايضا يعني يشهد بما نقول، لابد انه حالة من نبدا يعني نستعجل في بيان حقيقة الانتظار، بس نبين بالتدريج من هنا على القضية، يعني حالة كون الامام ليس هو المتنفذ المسيطر على الامور على ادارة امور المسلمين، هذه حالة استثنائية، حالة سلبية للمجتمع. الحالة التي خطط لها الله سبحانه وتعالى من ناحية الشريعية ومن ناحية التكوينية ان يكون الأئمة صلوات الله عليهم هم الاولياء المتسلطون على الامور الذين يديرون امور الناس بشكل كامل، مقابل هذه الحالة الاستثنائية السلبية، يعني عدم كون الإمام هو قائم بالأمر ومتمثل من الأمر، هناك وظيفة شرعية تحفر أو تدارك المفاسد التي تنزل بالأمة بسبب عدم كون الإمام هو المتمثل من الأمر. يعني هذا يعني خلينا ناخذ القضية بالمنظار الفقهي، بالمنظار الأصولي مثلا. انت لاحظوا من يصير عندنا حكم، الحكم عادة يكون تابع لمصالح المفاسد، صحيح؟ فإذا كان عندنا حكم بأن الإمام يكون هو المتمكن من الأمر، هو الذي هو الإمام المسلم، هو من الأمر المتمكن الفعلي، هذا لابد يكون له مصالح، واضح أن هذا الأمر حتى لو ما بنينا على تبعية الأحكام ومصالح المفاسد، هذا الأمر واضح أنه فيه أعظم المصلحة، صحيح؟ هذا الأمر إذا فات على بسبب ظلم، يعني الناس خسروا هذا الأمر، المؤمنون خسروا تلك البركات والآثار التي تحدث عنها نادر سلمان أو المقداد في تلك الرواية: الله الذي ليتموها عليهم لأكلتم من فوقكم ومن أسفلكم ولأجابتكم الطير إلى آخره، من أن يبين حالة البركات التي تصير للناس في معاشهم وفي معاشهم. المؤمنون اليوم المانع من تولي الإمام ليس منهم، المؤمنون ليش يخسرون هذه البركة؟ ليش يخسرون هذه البركة؟ تقدير منها لابد أنه من الطبيعي جدا، يعني مو نقول لابد نحن القتل لابد يلحقوا، لكن من الطبيعي جدا ما يتوقع من لطف الله سبحانه وتعالى ورحمته أن المؤمن يتعوض عن ما خسر، صحيح؟ المؤمن كيف يتعوض عما خسره؟ لابد بانه يعيش وضع خاص مع الامام ومع هذه القضيه، بالخصوص قضيه تولي الامام، ان هذا الوضع ممكن يكون سبب في جلب البركات للمؤمن وتعويضه. زين، هذا جلب البركات للمؤمن لابد يكون حاله استثنائيه، المفروض حاله استثنائيه قابله عنايه وحاله عاديه طبيعيه. المؤمن راح يعاني ويتحمل ويتألم أكثر بكثير مما لو كان الإمام هو المسيطر على الأمور، وهو الذي يدير بس أمور العالم كله ليس فقط أمور المسلمين لوحده، لكن يكون كل الأمور بالمسيطرة، صحيح؟ فالمؤمن من هو يعني يكبر ويترفع على هذه الحالة السلبية الاجتماعية. ايش راح يكون؟ راح يكون معاناه اكثر، راح يكون اندفاع اكثر، راح يكون حماسه اكثر من الحاله العاديه كما لو كان الامام هو بنفسه يحكي، صحيح؟ مش راح ينفذ، راح ينفذ وهو ينتبه وهو يتغلب على هذه الحاله ويتخلص من الاثار السلبيه لعدم كون الامام هو الحاكم وهو يتصرف بالامور الظاهره للناس للعالمين جميعا. هذا يحتاج مؤونة، يحتاج عناية، يحتاج معاناة أشد بكثير من الحالة الطبيعية. هذه المعاناة بينما يبذلها ويرتقي إلى تلك المرحلة، طبيعي راح يكون بعد مو من الناس العادية، راح يكون بالمرتبة العالية بالنسبة للحالة العادية، راح يكون كمن كان في فترات الحالة، راح يكون كمن كان يحاكم بين إدارة الله، أيضا المسلمين في بداية البعثة النبي صلى الله عليه وسلم في بدايات البعثة كانوا أيضا عندهم معاناة كبيرة جدا، لأنهم أيضا يعيشون هذا الوضع باستثناء مجرد الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وأراده لعباده بقرابة تشريعية لست منه. فأيضا كان لهم مرتبة خاصة وثواب وأجر عظيم. نحن بعض الأحيان نقول لا، حتى بالنسبة لثنائنا على أبي الفضل سلام الله عليه، نقول أنك مضيت على ما مضى به البدريون أو عليه البدريون، إلهم خصوصيتهم هذا البدريون يكون أكبر من مثلا أهل الخندق أو أكبر من مثلا الذين حضروا وضعة الطائف مثلا أو حتى انسجم بعد من باب القولة. ليش؟ لأنه واضح هذا المنشأ، يعني ذول يقولون من القلة، ذول يقولون يعني بذلة من أنفسهم الكثير، يتقنون في الكثير. وهذا ان شاء الله زين. احنا من نجي للمدن بناء على هذه الرؤيه طبعا اللي هي مو رؤيه اقتراحيه، يعني من الشواهد مو مجرد واحد يتخيل يجد واحد منفصلا عن جو النصوص. احنا استدلينا بماذا؟ استدلينا بين التوارث، استدلينا بنسبه انتظار، هو انتظار لهذا الامر وترقب لهذا الامر وتعين لهذا الامر، يعني هو يملى، يعني هو يملى من نفسه من ناحيه ماذا؟ من ناحيه ظهور الامام، يعني هو يعيش حالة المتأهب تماما لظهور الإمام، يعني هو يعيش الحالة كاملة لظهور الإمام، وإن كان يقدر أن يحقق النصر خارجه، هذه الحالة لا يكون بها معاناة. أنت مرة عندك معركة تريد تعيش حالة حماس المعركة، هذه حالة طبيعية، بل هي المعركة بقبول وبدريق سلوك فهي راح تهيج فيك وبمثلا خطب الإمام وهو يستمع جدا إلى آخره، هي راح تهيج فيك هذا، أما أنت تعيش ظروف تقية وتعيش ظروف صبر وتعيش ظروف كمل غير وتعيش ظروف مثلا الحناء أمام عواقب الظالمين ومع ذلك أنت تعيش الحماس نفسك، تنفعه على المؤمن. فإذا هو قال لا، من الطبيعي جدا أنه يكون إلى هذا. إذا نجي الآن إلى ما يتعلق بالأئمة صلوات الله عليهم الظاهرين، يعني الأئمة الأحد عشر قبل غير الإمام، قبل أن يصل الأمر إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى. شو نلاحظ؟ نلاحظ الأئمة أيضا كانوا يردون على حالة انتظار الفرج، يردون على حالة ترقب قيام القائم. هذا من الطبيعي جدا، هو يعني هذا ايضا راح يشهد لهذه النظره، راح يتناسب معك، يعني نظرته راح تكون متناسبه معك، لانه في كل الحالات ايضا يشهد لحاله الغيبه من ناحيه عدم اقامه الحق للقادم. فالمؤمن اذا كان ما اما بتبدي حماس في قبال الظالمين الى حد اي رايه فرقه في مقاتله الظالمين، سواء كانت رايه حق او ظلام، رايه هدى او باطل، هو ينطلق معها اي انسان. كل ما يصير مجال لممارسه، يعني للاستجابه للنوايا الدوريه اللي يعيش الانسان على الغلو، كل ما يصير مجال للاستجابه لهذه النوايا هو ينطلق معها، هذا ما راح يكون عند حركه الصغر. صحيح؟ هل طبعا المساله حساسه يحتاجون بعض مطالب. او بالمقابل يصير عند حركه خنوع وخضوع كامل، لماذا؟ للسلطه الحاكمه الظالمه، ايضا هذا ما عنده حاله انتظار. فالحاله الحقيقيه الوسطى الكماليه ان يكون له، هو متاهل مكمل نفسه من هذا النحو، مترقب متاهل ومنتظر حقيقه مكمل للامام وحاكم نفسه على الامام، وانه اي مجال يصير مشروع ما مشروع، يحظى برضا الامام ما يحظى برضا الامام، مباح مكروه واجب حرام، راح يصير المقدر قد يكون كثير من الشيعه بسبب جهل منهم بسبب عدم يعني تمثلهم بحاله انتظار الامام، هم يقصوا الحرص العباسي الذي بني فيما بعد على جماجم العلويين. والعباسيين أصابوا من الأئمة صلوات الله عليهم لعل أكثر ما أصابوا أمامهم، ولعل الوقع عنها كذلك نحسب، يعني أدوا من هو شارك هذا الفضيل، لو كانوا يعيشون الانتظار الحقيقي، لو كانوا ما يتقبلون أي مشروع خير إلا بعد أن يتأكدون من أنه هذا يحظى بالدعم الواقعي الشرعي من الإمام، ما كان يصير هذا الأمر. وبالمقابل على كل خلوق وخلوق ايضا هذا انفس على كل فلان، حتى في زمان الظهور وعدم التمرد من الحكم تماما كانوا من خلال رواياتهم الشريفه نقدر نقصد انهم يربون اصحابهم اولياءهم شيعتهم تربيه الانتظار، هذه التربيه صعبه هي لكن كان عندها هذا الثواب بصعوبتها. خير الاعمال احمد فقال لا ما معقول، يعني من قبل ما اقول الله سبحانه وتعالى لطفه وكرامه، احنا من قبل تربيه، ولكن من نحن نقول احنا بعد ما نستغرب من صعوبتها عندما يكون هذا الثواب، او لا نستغرب من ثوابها عندما يكون فيها هذه الصعوبه بالتكفير، يعني من جهه يعني احداهما تفسر الاخرى وتكمل الاخرى. فهذا الامر حتى بالنسبه للائمه السابقين من الطبيعي جدا لحظه كلام الامام. قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلحك الله، والله لقد تركنا أسواق انتظارا لهذا الأمر حتى أوشك الرجل منا يسأل في يديه، يعني حتى أوشك على الفقر وعلى الاستجداء اللي هو أشد حالات الفقر. فقال: يا عبد الحميد، أترى من حدث نفسه على الله؟ لاحظوا، يحدث نفسه على الله، ما يجعل الله له مخرجا، بلى والله ليجعلن الله له مخرجا. رحم الله عبدا حدث نفسه علينا، ان عندنا بعض الروايات اللي تنهى عن يعني التسامح في نصرة اي انسان ممن كان يطيرون على الظلم، يقول انما هي نفس واحد، انت ما عندك فرصه ان تجربها مع فلان بعدين تشتري تجربه وبعد هذا تريد تعيد التجربه مره اخرى، اي انما هي نفس واحد. لكن الانسان جدا سلك القياده ويتاثر بدليل شعارات مثلا العداله ورفع الظلم والى اخره، ويعيش هذا المعنى قد يرى مع هذا الجانب، هو كل يعرف انه هذه النفس وهذه العداله الحقيقيه طريق تحقيقها ما هو طريق تحقيقها لأن صلوات الله واضح ان شاء الله. رحم الله عبدا حدث نفسه علينا، رحم الله عبدا احيا امرنا. قال: قلت فان مت قبل ان ادرك القائل، أنا نظري قلبي معلق بقيام القائم منكم أهل البيت، ولكن إذا أصاب الموت قبل أن يقوم القائم. فقال: القائل منكم، القائل طبعا بقلبه مو بلسانه، ولا لما أسألها ما أسألها يعني واضح من خلال ظهور الكتاب، القائل منكم إن أدركت القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم نفرته نفرته كالمقارئ معه بسيفه، والشهيد معه له شهادتان الذي يدركه ويستشهد معه ايضا هو لخصوصيته عليه السلام لخصوصيه اصحابه، ايضا هذا من فضل الله ان يكون الشهيد معه شهادتان. فالقائل منكم ان ادركت القائل نفرته نفرته كالمقارئ معه بسيفه. لاحظوا هذه الحالة، يعني حالة التهم، يعني هو من ناحيته يعيش حالة المجاهدين، يعيش حالة الذين يدخلون المعركة، ولكن هو من ناحية عملية من نفسه ويجعلها جزء من الثورات اللي دائما تتحقق بسبب اختلاف الظالمين على جسد الفقر، لأن هو مش ظالم ثم يزور على الاخر فيظلم مثل ما يظلم ذاك الاول ثم يزور على الثالث وهكذا. احنا نلاحظ هذه دائره الحكم من ايام الامويين الى عصر القريب مثل هذا الظاهره مستمره، بل افضل قد يكون علاقه بالمسلمين يعني هو دخيل على صدر الموضوع، يعني يقول انه اذا تحقق هذا المنتظر انت يعني كانه هكذا يعني انت يبقى من الذي يعيش الحاله بوجودها الخارجي ليس فقط بجانب مثلا تاخذ نفسي، يعني اللي يختبر تجد قولته لانه ان ادركت القائم نفرته اللي ينتعد بعدين يحقق هذا الامر هذا يكون الى درجه مضاعفه شهيد معه له شهادته، يعني اشبه بان واحد يتمنى زياره الكسر يكون له ثواب. احنا معدنا انه كثير من الروايات انه الانسان كل ما يتمنى شيء من العمل وما عليه الثواب الله سبحانه وتعالى يرزقه ذلك، روايات كثيره، وهذا في الباب من افضل ابواب العباده، هذا هذا الباب هذا كان يعني بعض العلماء اللي عندهم هذا الجانب القداسي يعني مهتمين بهذه الجوانب الروحيه زايد كان يوصي به بالنسبه للسجناء، يقول انت صحيح تتاذى وتتعلم لان ما عندك اي نشاط في خدمه الاسلام او هذا، بس هو هذا مثل هذه الحاله حقيقه تعيش حاله تمني نظرة الإسلام، تمني نظرة المستضعفين، تمني الإنفاق مثلا على الفقراء، تمني ماذا إلى آخره. هذا العالم أنت تعيش حقيقة وتتحصل أنت تدري تقرب من الله وتريد تحقيق هذه الأمور الخارجية بما هي هي. الأمور الخارجية بما هي هي ما أنا في مأمورنا بقيمتها بما أنه تقرب من الله سبحانه وتعالى. على كل حال أنا في البحر أحد مدد استقرب بي أكثر من الله. كان يحتمل هذا، يحتمل انه قد يعني قد يكون هالحقيقة لا قد يكون لانه هذا راح يضر بحالة الانتباه فرض شديد. يعني انت لا تدري ان الامام المنتظر خلال هاي المئة سنة ما راح يضر، انت بعد من اصعب الامور ان يبقى تحقيق حالة الانتباه صحيح؟ لا انتظار قيام مو انتظار ظهور، انتظار قيام الامام وتطبيق للحق وللعدل. هذا الحديث الامام ظاهر لكن ما قام الحق، الامام ما كان يثبت ان يقيم الحق، فهم كانوا يقولون انه حتى ان بعض الروايات يعني يعالج القضيه بشكل تفصيلي، يقول انه عندما الامام الكاظم عليه السلام سجين كانوا يتوقعون انه يقيم الحق الشيعة هو يخرجون بالترمية بغيره ما عدد روايات عن الغير فيصورون انه هو صحة هو الذي سيكون بالعقل حسب يعني جنب احنا ما قلنا هذا اصلا ما موجود. قد يكون هذا الامام كان يصرون به الخواص يبينون الخواص اصحابهم لما تأثر عليهم هذا الامام. بالنتيجة احنا عدنا روايات كثيرة تبين انهم انتبعوا للانتظار وهذا معلمه انتظار قيام القائم. هذا شلون تجمعها مع ماذا؟ مع ان القائم هو الثاني عشر ويدري انه بعد الامام القادم لازم يجي كما امام. لا يدعوه مباشرة للانتظار، من دعي يدعي الدعوة الى الاجيال القادمة ومباشرة يردهم على الانتظار. فما عندنا روايات يعني ما عندنا مقدمة يعني اتوقع هكذا ما كان موجود عند الشيعة ولو لأجل البدا ولو لأجل مثلا إيمان بالبدا أن الله سبحانه وتعالى لعله من خلال الدعاء يبدو له ويعجل بقيام القائم ويكون قيام القائم مثلا في أيام يعني في الإمام الطائي يأتي من القائم الإمام الجواد يأتي من القائم وبعد ذلك الأئمة تستمر دولة الأئمة إلى الاثنى عشر ولكن تستمر دولة الحق لدولة عبادة مو دولة كله. هذا الامر هذا الاحتمال يظهر مفتوح عند الناس يعني ما كان ادهم من الواقع مثل يعلمنا لنا ان من الواقع ان القائم هو الامام المهدي عبد الله خرج القائم لا هذا المأخوذ بانه مجرد ان يقوم القائم ان يقيم الحق الامام الحسين ما تمكن من اقامه الحق هو قتل جنب ذلك نعم نعم احنا بينا احتمالا في اثناء كلامنا قلنا ان احتمال انه هذا الامر ما كان يبين الا للخواص من الشيعة يبين انه فاشل اللي بيان هذه الحقيقة ما راح يضرهم بانتظارهم ما راح يضرهم من ناحية تعبدهم بالانتظار هذا احتمال ولكن هذا النتيجة بعدين شوي وصل ولم يجي الخواص لكن وصل. احتمال آخر أنه لا هو الأمر موجود في لوح المحو والإثبات فلأن يتحدثون عنه ولكن يمكن أن الله سبحانه وتعالى يبدو له من خلال يعني البداء يبدو له هذا المعنى من البداء الذي يؤمن به الشيعة الذي لا يكون من نسبة الجهل إلى الله سبحانه وتعالى على مبنى البداء على المبنى المعروف اللي أتوقع أن تؤثر في الصورة عنه فيبدون الناس ينتظرون مع انه يبدون الشيء الاولي ان الامام يظهر ان الامام القائم هو الثاني عشر ولكن يدعون ويترقبون ويضيعون لعل الله سبحانه وتعالى بعد هذا يرحم حالهم ويعجل بكون القائم هو مثل الامام الله في ذلك الوقت كما انه ان هذا موجود بالنسبه الى موسى عليه السلام أن أخبر بأنه سيظهر سيبعث الله لكم نبيا بعد ثلاث سنة. فقالوا الحمد لله. من قال الحمد لله كان هذا الحال هيئتهم لرحمة النبي أكثر فأجر لهم هذا الأمر 10 سنين. فقالوا مثلا شكرا لله. فقالوا كذا إلى أن ظهر لهم في نفس الوقت. هو جاء موسى طلع عليه موسى لأنه قالوا في هذا الحال الله سبحانه وتعالى محفوظ لكم. يعني هذا في ثقافة دينية هذا الأمر ليس غريبا أن الله سبحانه وتعالى يجبر. فما تتلاحظون في قضية علامات، احنا عندنا علامات، العلامات قد يكون تستمر مدة مدينة، فكيف احنا مطالبين بنفس الوقت أنه منتظر صباح مساء بعض الناس إن شاء الله نقرأها تقول أنه منتظر صباح مساء ظهور في كل صباح وكل مساء تنتظر ظهور الإمام ومع ذلك تعلم بوجود العلامات. لابد أن يظهر الدجال، لابد أن يظهر السفيان، لابد أنه يحدث كذا كذا كذا، من هذه الأمور بعضها لم تحدث، كيف أنا أنتظر في مساء اليوم أن يظهر عمر؟ شلون تسمع بينهما؟ فهو يقول العلامات مو حتمية بذات المعنى، يمكن الله سبحانه وتعالى برحمته يزيل هذا يعني هذا الأمر اللي هو مكتوب في لوح المحو والإثبات، ولكن لطفا بالناس، رحمة بالناس يعجب هو القيام القائم مثل ما طويلة العمر انه يقول انت عمرك مثلا راح ينتهي عمرك ثم بعد هذا يتصدق او يقوم بعمل من الاعمال الحسنة فيقول الله سبحانه وتعالى كتب لك مدد في عمرك مدة 10 سنوات لماذا لعدم العمر فيبقى للثانية ثلاثة الرحمة. لا ان شاء الله يأتي في اخر الدعايات هو يقول حتى ما يعبر عنه مثل ما تفضلت بالروايات يعبر عنه من المحسون عن بعض الروايات مثل سفيان من المحسون نفط على القضية محسون يعني هذا يكون اكثر من وإلا يكثر يعني انا ان شاء الله تحدث عنه في اخر البحث تقريبا اخر هذا البحث والمصنف يتفدى الى قضية الحسنيات بالخصوص يقول مش مدرهم عن هذا من الحكمية ذاك الوقت ما كان يعلمهم من الحكمية ما كانوا يعلمهم سوف يتقعون مثل ما الآن احنا عدنا عدنا مثلا بعض العلامات ايضا نتوقع ان هذه علامات نجد فيها لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى نحكم ان الله سبحانه وتعالى سيرفعه. فالشيء عزيز من بلاء وشدة بحيث الانسان بعض الاحيان اذا يقرأ تلك الروايات يتحدث عن علامات الظهور اذا يقرأها يعيش في حالة ضيق في صدرة عجيبة يعني يتخيل تلك الحالة فكيف اذا يعيش قد يكون الله سبحانه وتعالى قدر هذا الأمر لإعراض الإدارة عن العلم ولكن بعد أن وجد أن الملايين يحتفون بالإمام المنتظر ويتبعونه للظهور فيجد أن هذا لبن يجب أنه استحق الرحمة في أن يجب عنه هذا الأمر إن هو العلاقة مع الله سبحانه وتعالى أن عنده بعض الروايات ما عبد الله بشيء في البداء يعني البداء من أهم الأمور اللي يمكن أن الإنسان يعيش حالة الخوف والرجاء ويظهر حالة الخوف والرجاء يبقى محافظ عليها بسبب إيمانه بالبداء بعد من يتأثر بما يقال كما علمنا في بعض الروايات أنه واحد من أصحاب موسى عليه السلام من في أيام موسى عليه السلام أيام ظهر أحد الأنبياء اللي أظن أنه موسى عليه السلام أوحى الله سبحانه وتعالى إلى نبيه أن هذا الإنسان يكون من أهل الجنة فجاء أخبره أول مرة أفعل ذلك أنا من أهل النار فأخبره وكان من الأفضل أصلا ما تغير طبيعة العبادة هو يشوف نفسه بهذا المقدار من العبادة متفرغ للعبادة مجهد نفسه بالعبادة فوصل إلى خبر أنه هذا يكون من أهل النار الله أعلم ليش وصل هذا الخبر كان عقوبة بحلقة أجل صار عنده منشأ لبعض المناشئ اللي ضرر لكن هو عنده حالة قوية في إيمانه بحيث عباد تعطينا الزعزعات حتى بهذا الخبر اللي منزعه به نبي الله تفكر بعد هذا الله سبحانه وتعالى أوحى على نبيه أنه هذا يكون من أهل الجنة جاء أخوه أيضا بقى مسرحه هذا عنده شدة يقين كيف أنه يقول أنه خف الله خوفا لو جئته بحسنات الثقلين لا خشيت أن يعذبك وارجو رجاء لو جئته بظنون الثقل لرجوت ان يرحمك. يعني هل الامر يا الله سبحانه وتعالى من جمله شعور التعبد له من جمله كماله سبحانه وتعالى انه يصير العبد بالنسبه له كل ما يكون اقرب له يظهر حاله الخوف والرجاء، يعني منه تمكن ان يتكفل بما يظهر من الله سبحانه وتعالى من قضاء يجب ان يظهر العبد. يعني اللهم ان اختلافه ان اظهر مقاديرك يمكن، واختلاف تقاديرك منع عباده العارفين بك ان يركنوا الى مضمون انه هذا الاختلاف باذن الله سبحانه وتعالى يمنع الناس من ان يركنوا الى نفيه في الرخاء او يلأتوا من رحمته في البلد. دائما هو ايش حاله؟ يعني حالة الخوف والرجاء دائما هو ايش؟ خوف والرجاء يعني رحمة الله سبحانه وتعالى، رجاء الرحمة وخوف العذاب والعذاب. القيام القائم من مظاهر الرحمة من الله ايضا يدخل في هذا القبيل. طبعا شوفوا احنا لانه بحث البدء مو ذاك الوضوء اشكون، يعني المطالب العقائدية المترابطة بعضها مع بعض. لانه يوجد لكن يحكم هنا المفروض هذا المذكور في ما قبل بحث النبوه. انتم ما اخذتوه بشكل مفصل تحتاجون الى يعني استذكار ذات البحث، ومع ذلك هذا البحث هو بحاجه الى تعميق وبحاجه الى مراجعه، لعله في كتاب العدل الالهي للشيخ المطهري اذا تراجعون اتوقع يبحث هذه المساله بحث مفصل بحيث الانسان يستفيد من هذا. الان مهما تحدثنا حديثنا مفصل على وعن اكمال الدين عن عمار التابعي قال قلت لابي عبد الله عليه السلام عن عباده مع الايمان منكم ان يستتر في السر في دوله الباطل افضل ام العباده في ظهور الحق ودولته مع الامام الظاهر منكم؟ فقال يا عمار لحظه اجابه بمثال، فقال يا عمار الصدقه في السر والله افضل من الصدقه العلانيه. يعني كونك انت تعيش حالة التصدق والاهتمام بالفقراء والبطن الله سره افضل 70 في بعض الروايات. فكذلك العبادة ايضا، وكذلك عبادتك في السر مع ايمانكم المستتر في دولة الباطل افضل بخوفكم من عدوكم في دولة الباطل وحال الهدنة ممن يعبد الله افضل ممن يعبد الله في ظهور الحق. هذا من هذا متعلق بافضل، افضل من ماذا؟ ممن يعبد الله في ظهور الحق مع الامام الظاهر في دوله الحق، وليس العباده مع الخوف في دوله الباطل مثل العباده مع الامن في دوله الحق. واضح ان شاء الله؟ فالجمله معترضه مختصره. لعله المؤمنين اللي الان يعيشون ظروف صعبه مو مثل حالنا احنا من ناحيه اظهار مشاعره، يكون حتى اقل قليل مما يتعبدون به مما يزورون به الائمه مثلا على خوف وعلى وجل وعلى كذا، يعني يكون هو امر من هذا. فاحنا مهما نأدي مهما هذا هو ما دام احنا نعيش حاله استقرار وراحه وامان من نواحي ظاهريه هذه الحاله قلل من ثواب الانسان الذي حاله صعب الثواب. وليس العبادة مع الخوف في دولة الباطل مثل العبادة مع الأمن في دولة الحق. اعلموا أن من صلى منكم صلاة فريضة وحدانا يا جماعة مستترا بها من عدوه في وقتها فأتمها كتب الله عز وجل له بها 25 صلاة فريضة وحدانية، ومن صلى منكم صلاة نافلة في وقتها فأتمها كتب الله عز وجل له بها 10 صلوات نوافل، ومن عمل منكم حسنة كتب الله له بها 20 حسنة. يعني كأنه هذا قانون أو سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في إفادته لعباده. كل ما يكون القضية مع شدة ومع خوف يكون ومع صعوبات يكون ثوابها ويضاعف الله تعالى حسنات المؤمن منكم اذا احسن اعماله ودان الله بالتقيه على دينه وعلى ايمانه وعلى نفسه. ما استبدلوا الغضب من الظالمين بحيث يتكلم او او يتجاوز مثلا حدود التقية مما يعرض الامام او المؤمنين الى اخطار ما كان الله سبحانه وتعالى غير هذا. هو هذا الذي حث الناس على التقية, يعني حث الناس هو هذا التقية. اذا كن الجبن ذاك بعد ولا الله التقية الحقيقية اللي تكون مع شجاعة ما حجز, هو انسان متمكن وميقف على نفسه مو الخوف من نفسه. صار اذا قلنا الخوف من نفسه ما صارت التسوية من نفسه, صار الخوف من نفسه. مو صار هذا التشريع الالهي من او هذا التوجيه الذي يصدر من الائمة صلوات الله عليهم من نفسه. واضح ان شاء الله. المهم ايضا بعض الناس يفهمون التقية الى الفهم مغلوب, يعني التقية هواية بعيدة عن الجبن, بل هي يعني قمة الشجاعة. يعني الإنسان يكون شجاع بحيث مستعد أنه يبادر ويضحي ولا يبتم, لأنه يرى المقدسات مثلا تنتهي وهو ما يرى لنفسه قيمة مقابل تلك المقدسات, فيثبت إلى تلك الحالة, يثبت لنفسه, يثبت لنفسه, يظهر هذا الجمود الذي في نفسه. هذا في تلك الحالة يصير تقية بالمعنى الحقيقي للتقية. فما ننزل به يخاف يترك الأمر, هذا أصلا عمل باطل ومشروع. بس هذا بعد لا يتوقع هواية ثواب التقية. يعني قطعا هذا من الحالة الثانية ثواب أشد. يعني حالة القرب من الله سبحانه وتعالى أشد. وعلى إيمانه وعلى نفسه وأمسك من لسانه, يقول هذا له مضاعف الله له أضعاف مضاعفة كثيرة, إن الله عز وجل كريم. قال فقلت بألف صداق قد رجفتني في العمل وحفظتني عليه, ولكني أحب أن أعلم كيف صرنا نحن اليوم أفضل أعمالا من أصحاب الإمام منكم الظاهر في دولة الحق. لاحظوا هم أيضا يعيشون حالة الترقب, حالة المقارنة, يدركون أن حالتهم حالة إثنائية. توجيه من العلم صلوات الله عليه يربون عليه اتباعهم, ونحن وهم على دين واحد وهو دين الله عز وجل. فقال انكم سبقتموهم الى الدخول في دين الله والى الصلاه والصوم والحج والى كل فقه وخير والى عباده الله سرا من عدوكم مع الامام المستتر مطيعون له, مطيعون لشرعته, مثلا القوى اللي يتمكن بها الامام من السيطره على الامور, مطيعون للامام فقط لاجل الامام, ولا الامام هو يقوم كاحدهم فيما بينهم. نعم قبل الظهر مفروض ظهور واحدة لا تحقق, يعني إقامة الحق ما تحققه, فهو مفهوم في الآن. يعني الحالة اللي عيشها عمار, الحالة اللي كان عيشها عمار هذه الحالة قبل تحقق قيامتها فهو أكثر صدق موجود. نعم إذن سبق من السابقين, السابق والخير على الأمر إلى أكثر موضوعية من ناحية الشرعية. نعم يعني يبقى الإمام المهدي عندما يظهر, صحيح؟ الإمام المهدي عندما يظهر ما عنده أصحاب, فليش عمار ومن كان معه من اصحاب العلم, ليش كانت عبادتهم افضل من اصحاب الامام المهدي عندما يقول عبد الله فرج وغيرها؟ فهل لانهم سبقهم قبل؟ وان شاء الله منتظرون لدوله الحق, خائفون على امامكم وعلى انفسكم من الملوك, تنظرون الى حق امامكم وحقكم في عود الغلم, يصر على التعاون بالحق بهذا السبب. يلا انتم طيعوا الحاكم, طيعوا مشي الامور, خلينا احنا بعدنا عن المشاكل يعيش هالحاله, وينتبه ان هذا ظلم وهذا اغتصاب للتقيه, ومع ذلك يمسك نفسه انتظارا لاوامره. قد منعوكم ذلك واضطروكم الى جهد الدنيا وطلب المعاش مع الصبر على دينكم وعبادتكم وطاعه ربكم والخوف من عدوكم, فبذلك ضاعف الله اعمالكم, فهنيئا لكم هنيئا. والحمد لله رب العالمين. ويا طويل احنا نتمكن اليوم نكمل.